حلوين واحنا بنسمع الحدوته قاعدين ساكتين ولا بنعمل شقاوة الصغيرين؟ متهيألي كلنا هاديين. يلا سوا هاخدكم رحلة لأهرامات الجيزة. هتبقى فسحة حلوة ولذيذة. وفي الصبح بدري كان الاتوبيس بيجري بعد ما قام اوام من ميدان التحرير وكأنه فرحان ومن فرحته حيطير ويطير. ياسر بص شوف نهر النيل. الله ده منظر جميل. وان كنت شاطرة ياسمين قوليلي نهر النيل جاي منين؟ من الجنوب، من عتبة البحيرات جنوب السودان في وسط افريقيا. وجاي كمان منين؟ من عتبة الحبشة اللي هي اثيوبيا. ايوه شاطرة يا ياسمين، علشان عرفتي نهر النيل جاي منين؟ من الامطار اللي بترخ وتنزل على هضبة البحيرات وهضبة اثيوبيا. والامطار دي هي اللي بتملى النيل بالمية، والمية الحلوة دي هي اللي خلت مصر بلدنا زي الجنة مليانة زرع وخضرة. ولولا النيل لكانت مصر بقت صحراء، لا مية فيها ولا شجرة. أيوة شط. ويا ترى نهر النيل رايح على فين يا ياسمين؟ في شمال القاهرة بيتفرع فرعين. فرع ايه وفرع ايه؟ في الشرق فرع دمياط وفي الغرب فرع رشيد، والفرعين الاتنين اخرهم فيه في البحر المتوسط. حلوين سامعين؟ في شمال القاهرة نهر النيل بيتفرع فرعين، فرع دمياط وفرع رشيد، والاتنين بيصبوا في البحر المتوسط. وهناك على شط البحر المتوسط يبقى الجو جميل ولطيف، وعشان كده في عز ايام الصيف ايام الحر ناس كتير كتير بيسافروا ويصيفوا في راس البر او ابو قير او بورسعيد او اسكندرية او مرسى مطروح. والكوبري ده اسمه ايه اللي الاوتوبيس بيجري عليه؟ اسمه كوبري الجامعة. وبعد كوبري الجامعة فات الاتوبيس على جنينة كبيرة وواسعة فيها الاشجار والزهور الوان. والجنينة دي اسمها ايه؟ دي جنينة الحيوان. والاتوبيس عدى الميدان الكبير ميدان الجيزة وفضل يجري ويجري كأنه بيطير في شارع طويل طويل نظيف وجميل لحد ما وصل لاخر محطة. يلا ننسى. يلا ياسمين امال الاهرامات فين؟ فوق المطلع ده. ياه دي الارض قدامنا طالعه لفوق، والارض العاليه دي هي اول الهضبه الغربيه. الهضبه يعني ايه؟ الهضبه ارض واسعه وكبيره بس عاليه من كل ناحيه زي شكل الترابيزه او المكتب، يعني زي الجبل. ايوه بس الجبل ارض عاليه واسعه وكبيره من تحت وضيقه من فوق. وياسمين عرفت وفهمت الفرق بين الاتنين، بين الهضبة والجبل. الهضبة ارض عالية واسعة وكبيرة من تحت وفوق، والجبل ارض عالية واسعة وكبيرة من تحت وضيقة وصغيرة من فوق. والاتنين ياسر وياسمين وناس كتير كتير فيهم الصغير والكبير نزلوا من الاتوبيس وكلهم ورا بعضهم طلعوا طوالي فوق المطلع العالي فوق الارض العالية اللي هي اول الهضبة الغربية. ادي الاهرامات اهي، ثلاث اهرامات. الاول كبير كبير قوي، ده الهرم الاكبر واللي بناه خوفو، والتاني اصغر منه شوي ده الهرم الاوسط واللي بناه خفرع، والتالت اصغر واصغر وده اللي بناه منقرع. وخوفو وخفرع ومنقرع يبقوا مين؟ دول كانوا الفراعنه اجدادنا المصريين ملوك مصر زمان. طب وليه بنوا الاهرامات؟ علشان بعد ما يموتوا يندفنوا فيها، ويا لبسهم واكلهم وكل الحاجات اللي بيستعملوها ويحتاجوها. وليه كل ده؟ عمري ما سمعت حاجه بالشكل ده. كانوا معتقدين بانهم في سنه من السنين هيصحوا تاني، يفتحوا عينيهم ويحركوا ايديهم ورجليهم ويعيشوا حياه تانيه طويله وهنيه. والحقيقه ولا خوفو ولا خفرع ولا منقرع هما اللي بنوا الاهرامات، ده الشعب المصري هو مصدر الخير والعزة والقوة، هو اللي بيشمر ويزرع، هو اللي بيعرق ويجمع، هو اللي بيبني ويصنع. حلوين، عرفتوا بقى حكاية أهرماتنا العظيمة؟ طيب نسمع بقى الغنى.